السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله يا بنات، وحشتونا جدا جدا. أخباركم إيه؟ إن شاء الله يا رب كده تكونوا بخير وتكونوا كده السنة دي كده أكثر همة وأكثر نشاطا، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول بإذن الله تعالى. مبارك عليكم سنة تانية، وإن شاء الله تكون سنة خير علينا وعليكم إن شاء الله، وعلى الأمة الإسلامية يا رب إن شاء الله، ويعزي فيها الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. السنة دي إن شاء الله بقى كبرنا خلاص وطلعنا سنة تانية، فطبعا يعني مش هتتعبوني طبعا اكيد، وهتذاكروا بقى وتعرفوا مصلحتكم وكده يعني. ربنا يكرمكم يا رب، انتوا وحشتوني جدا والله. كانت المعلمة بتاعتنا تقول لا اوحش الله قبوركم صدوركم ولا قبوركم. اللهم امين يا رب. ان شاء الله السنة دي باذن الله تعالى برضو عندنا المنهج بتاعنا 10 ارباع، هنخلص البقرة السنة دي إن شاء الله عشان سنة تالتة نبدأ في آل عمران. هيبدأ معانا الربع ليس البر، ده أول ربع هناخده. وفي التجويد إن شاء الله هندرس إن شاء الله المخارج والصفات بإذن الله تعالى. يعني عايزين بس نجدد نيتنا كده إن شاء الله ونستحضر النية وخلاص بقى. احنا يعني اتمنى ان تكونوا في الاجازه، البنات اللي هم كانوا لسه مبتدئات في القران اتمنى ان هم يكونوا اول نفسهم في الاجازه، وطبعا هيبان الفرق ويكونوا يعني اخدوا حلقات اشتغلوا على نفسهم في الاجازه يعني، ويكون الدنيا بقت ان شاء الله اوضح معاهم. لان عايزين بقى يعني نتعدى يعني نفعنا لغيرنا، يعني نبقى ايه متعدين النفع. يعني ايه متعدين النفع؟ يعني مش انا بس اللي بعرف اقرأ او اتعلمت القرآن، لا ده انا هتعلم وهعلم. عايزين بقى نجدد نيتنا ان احنا ان شاء الله في النية ان احنا بنتعلم لنعلم عشان نوصل عشان نبلغ. واخدين بالكو؟ فده محتاجة طبعا متحطي في وضع مسؤولية، ان انتي هتتعبي اكتر هتجتهدي بحيث ان انتي تكوني اهل ان انتي تكوني ايه تعلمي وتوصلي هذا ايه العلم ان شاء الله. هنبدأ ان شاء الله بالقرآن ولا انا مش عارفه الكلام مين اللي تغير القناه، في الشات مكتوب غير القناه، مش انا صح؟ مش ايمان انا؟ سامعيني كده كويس والامور ماشيه تمام؟ سامعيني كويس يا بنات؟ تمام. مخارج يا بنات محتاجه علشان ادرس مخارج صح. مخارج طبعا انا بتكلم على الحروف، احنا خدنا في السنه الاولى ان في حروف مفخمه وفي حروف مرققه وفي حروف احيانا تفخم واحيانا ترقق صح، وفي عندنا عرفنا حروف القلقله وعرفنا احكام النون الساكنه واحكام اللام الساكنه واحكام الميم الساكنه والنون والميم وكل الاحكام الايه السواكن عرفناها، وعرفنا المدود صح. السنة دي بقى ان شاء الله كبرنا بقى وهندرس ايه المخارج. مخارج الحروف مخرج الحرف يعني المكان اللي بيخرج منه ايه الحرف. علشان ابدأ مخارج صح لازم اعرف الاول التركيبة بتاعة الجهاز الصوتي بتاعي، عشان لما اجي اقول لك مثلا طرف اللسان مع اصول الثنايا تعرفي ايه هو الطرف اللسان انهي حتة في اللسان وايه هي اصول الثنايا. اطراف الثنايا تعرفي الحنك الاعلى تعرفي الخيشوم تعرفي مكانه، اقصى اللسان تبقي عارفاه فين، الشفتان الاسنان اللسان وهكذا، الجوف الحلق كل المسميات اللي بناخدها في اي مكان دي محتاجة ان انا اعرف زي دراسة تشريحية كده لجهاز ايه النطق ايه بتاعي. الحروف مخارج الحروف 17، 17 مخرج. مخارج الحروف 17 دي في الجذرية. في حروف، مع ان الحروف انا عندي، انا عارفة ان الحروف الابجدية بتاعتي 29 ايه حرف، طب ليه 17؟ عشان في 3 حروف مثلا بيخرجوا من مخرج واحد، فعملنا زي اختصارات كده يعني. المخارج الرئيسية للحروف 5 مخارج، هي ايه؟ هي الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. 5 مخارج رئيسية، كل مخرج منهم بيخرج منه مجموعة حروف. تمام، يبقى هما 5 مخارج وكل مخرج منهم بيطلع منه مجموعة حروف. نشوف بقى أعضاء النطق بتاعتي عشان نعرف الدنيا ماشية ازاي. الصفحة اللي بدايتها من فوق صور لأعضاء النطق موجودة عندك؟ صور لأعضاء النطق، صفحة رقم 3 في ملزمة المخارج، شايفينها يا بنات؟ موجودة الصفحة عندكم يا بنات؟ ألوان. أيوة كده، جزاك الله خير يا أم إيمان. بس شيلي بقى الحاجات اللي هي الرسائل اللي جايلك من الشات بتاعنا، شايفاها؟ يلا نبدأ بقى مع أول صفحة نزلتها أم إيمان اللي احنا بنقول عليها المخارج الرئيسية للحروف العربية. عندك أول حلق اللي هو اللي لونه موف، شايفاه تحت على اليمين، اللي لونه موف أو بنفسجي. الجوف واخد اللون اللي هو الأخضر اللي فوق ده مع اللون البنفسجي برضو. تمام، يعني واخد الخلاء ده كله، الخلاء الذي يملأ الفم والحلق. الحنك الأعلى اللي هو الجزء الأصفر ده. الخيشوم اللي هو أعلى الأنف. الشفتان معروفين، السهمين اللي جايين على الشفتان. الأسنان، اللسان. تمام، الصفحة اللي بعدها بقى اللي هي مكتوب صور لأعضاء النطق، هنا جايب لي مقطع من حلق، أقسام الحلق، شايفينها؟ الصفحة اللي مكتوب فيها من فوق صور لأعضاء النطق، مكتوب أقسام الحلق. هنا مشاور لك أهو تحت خالص في الصورة الأولانية على الأوتار الصوتية والمنطقة بتاعت أقصى الحلق، شايف الأوتار الصوتية عاملة إزاي؟ الوترين الصوتيين عاملين إزاي؟ جايب لسان المزمار اللي هو بيقفل القصبة الهوائية أثناء بلع الطعام عشان ما يدخلش الطعام داخل القصبة الهوائية، أهو ده عند لسان المزمار، دي اسمها منطقة وسط الحلق. عند جذر اللسان اللي هو بداية اللسان من الخلف، يعني دي منطقة أدنى الحلق اللي هي بيخرج منها حرف الغين وحرف إيه الخاء، هتعرفي كل ده بالتفصيل يعني. المهم إن وسط أقصى الحلق اللي هي عند الأحبال الصوتية أو الوترين الصوتيين، عند الحنجرة أو عند تفاحة آدم، عارفينها اللي بتبقى ظاهرة عند الرجالة مش ظاهرة احنا عندنا، دي مكان العلبة الصوتية أو الغرفة الصوتية بتاعتنا، الوترين الصوتيين. بعد كده مكان لسان المزمار اللي هو مكان ما انت بتربطي الدبوس مكان ما انت بتربطي الدبوس بتاع الطرحة دي وسط الحلق، أقصى الحلق اللي هو عند جذر اللسان بيخرج منهم ايه الغين والخاء، تمام أدنى الحلق أقصد، معلش معذرة. بعد كده الصورة اللي بعدها صورة ايه الحنك الأعلى، صورة الحنك الأعلى جايب لك الفك اللي فوق ده، شايفاه عارفة الفك اللي فوق بالغار الحنك اللي فوق اللي هي الصورة اللي على الشمال، جايب لك دي بتبقى شكل الأسنان اهي بتاعتي والضروس والكلام ده، مطرح ما السنة فوق السنتين اللي فوق شايفاهم لحمة بالحنك الأعلى بتاعي، المكان ده الحتة الناعمة دي حسيها كده بلسانك دي اسمها اللثة، مكان التقاء السنة بالإيه باللحم بتاع الحنك الأعلى بتاعي دي اسمها اللثة، المنطقة الناعمة دي اسمها ايه اللثة، لثة الثنايا العليا، تمام. بعد كده هتلاقي حتة معرجة كده دي مقدمة الحنك وبنسميها ايه النطع، منطقة النطع عشان ما يتقالك في المخارج النطع تعرفي مكانها فين. بعد الحتة المعرجة بتلاقي التجويف بتاع الحنك الأعلى بتاعي ده صلب، التجويف العظمي بتاع الحنك الأعلى بتلاقيه منطقة ايه صلبة كده عظمية صلبة. بعد كده امشي بلسانك لورا هتلاقي حتة طرية اللي هي اسمها الحنك اللحمي او الرخو او منطقة الطبق اللي هي بتاعت مخرج القاف، اق ورا ورا خالص اللي هي ملحوم فيها اللهاء، اللي ملحوم فيها في ايه او اللهاء الحتة الايه الحتة اللحمة المشرفة على الحلقة دي اللي هي ما نفتح بق الاولاد بتبقى في النص كده واللوزتين على الجنبين، عارفين اللوزتين طبعا بيبقوا على الجنب اليمين وعلى الجنب الشمال، هي في النص كده هتلاقي حتة لحمة كده ايه متدلية دي اسمها اللهاء، تمام. جايب لك بقى المقطع هنا من فوق وجايب لك هنا من الجنب اللي على اليمين دي من الجنب، يعني السهم اللثة اللي على الشمال بيقابله اهو ده مكانه على اليمين من الجنب، النطع مكانها اهو منطقة النطع او مقدمة الحنك، الحنك العظمي او الصلب اهو التجويف ده اللي فوق القبة بتاعت الحنك بتاعتي. بعد كده في حتة طرية نزل منها اللهاء اللي هي المنطقة اللحمية الرخوة، واللهاء اللي هي ايه الجزء اللحمة المتدلية دي، تمام. كل الكلام ده هنحتاجه في المخارج. المهم انت عرفتي يعني ايه لثة، يعني ايه مقدمة الحنك، يعني ايه حنك صلب، ويعني ايه حنك رخ، يعني ايه اللهاء او اللهاء، الوترين الصوتيين وشكلهم، كل ده ايه مهم اوي ان انا اعرفه عشان لما اجي اشرحه يبان، يعني نبقى فاهمين وهو ده ايه. بعد كده في صورة للسان هاتيها لنا لو سمحتي يا ام ايمان عشان جاي نصها بس، اهي لا جت اهي تمام، دي صورة اللسان يا بنات شايفينها، جذر اللسان اللي هو المنطقة الخلفية خالص من اللسان اللي هي متوصلة بالحلق بتاعي اللي هي الثابتة، المنطقة الثابتة من الخلف، اللسان ده اصلا عضلة متحركة، اللسان ده عضلة عشان تكوني فاهمة، متحركة في جميع الاتجاهات وثابتة من ايه من الخلف، ثابتة من الخلف اللي هو اقصى لسان اللي ورا خالص ده او جذر اللسان ثابت عندي في الفم مش عايم، مش بقدر اطلع لساني في ايدي كده واحطه، لا طبعا ثابت من الخلف لكن بيتحرك في جميع الاتجاهات، فجذر اللسان اللي هي المنطقة اللي ورا خالص ماشي، اقصى اللسان اللي بعدها على طول المنطقة اللي بعدها على طول اللي بيطلع منها القاف والكاف، وسط اللسان اهي شايفاها، طرف اللسان، يعني بنقسم اللسان 3 اقسام كده الاقصى والوسط والطرف، رأس اللسان اللي هي الترتوفة بتاعت اللسان بتاعي، طرف اللي هو طرف منتهى الطرف يعني، الحافتين بقى اللي على اليمين، حافة يمنى وحافة يسرى، في حاجة اسمها منتهى الحافة اللي هي تحت دي، أدنى الحافة شايفاها اللي على الشمال، أقصى الحافة اللي هي آخر حتة في حافة اللسان. خلاص، يبقى أنا اللسان بتاعي أقصى وسط طرف، وفي رأس اللسان اللي هي المنطقة نهاية الطرف، طرطوفة لساني. في عندي حافة يمنى وفي حافة يسرى وفي منتهى الحافة وأدنى الحافة وأقصى الحافة، كل ده افتكريه عشان هنستخدمه في المخارج. تمام، تعالي بقى ندخل على بقية العدة على الأسنان. في عندي ثنايا، أربع ثنايا، فين الأربع ثنايا اللي هما متعلمينهم بالأخضر اللي هما اتنين فوق واتنين تحت، دول اسمهم ايه؟ ثنايا عليا وثنايا سفلى، اللي هما السنتين اللي قدامانيتين فوق والسنتين اللي قدام تحت، اللي هما متعلم عليهم بالأخضر، شايفينهم؟ دي اسمها الثنايا. بعد كده في الرباعيات، عندي رباعيتين فوق ورباعيتين تحت حوالين السنتين القدامانيين من فوق، في سنة يمين وسنة شمال، دي اسمها رباعية. ها، دي اسمهم ايه؟ الرباعيات. وتحت برضو السنتين اللي في النص عندي الثنايا، حواليهم رباعية على اليمين ورباعية على الشمال، الرباعيتين برضو. تمام، يبقى عرفت رباعيات اللي هما اتنين فوق واتنين تحت، الثنايا برضو اتنين فوق واتنين تحت. بعد كده عندي الانياب اللي هي يرمز لها باللون الازرق، الانياب اهي بعد الرباعيات على طول، ناب يمين ناب شمال في الفك العلوي، وناب يمين وناب شمال في الفك السفلي. انت حتى هاتي مراية كده بقى وبصي انت على اسنانك. بعد كده عندي الضواحك اللي هي اول ضروس، ضرس بيبقى صغنن كده جنب الناب، اتنين برضو تحت واتنين فوق. ليه سموها الضاحك؟ لان انا المفروض لما بضحك بتبقى اخر الضحكة بتاعتي عند الضرس ده اللي هو الضاحك ده، عشان كده سموه الضاحك. المفروض يعني في ناس بتضحك بيبان اللوزتين يعني، فالمفروض الضحكة الطبيعية ان هي اخر مسافة ليها اللي هو الضاحك اللي هو بعد الانياب مباشرة، يمين وشمال، وبعد الانياب اللي تحت برضو يمين وشمال. تمام، بعد كده عندي الطواحن اللي هم مرمز لهم باللون الاصفر، الطواحن اللي هي الضروس بقى اللي بتطحن الطعام، عندي اربعة تحت واربعة فوق. ثلاثة تحت وثلاثة فوق، يعني قصدي ستة تحت وستة فوق، يعني احنا حسبنا بعد الضحك على طول اللي هو لونه تركواز ده، بعد كده فيه ثلاثة أصفر يمين وثلاثة أصفر شمال في الفكين، دول اسمهم الطواحن. النواجذ اللي هم آخر حاجة اللي باللون الأورنج البرتقالي، النواجذ دي آخر حاجة اللي هي ضروس العقل، احنا بنسميها هنا عندنا في مصر ضروس العقل، اللي هي آخر ضرس، أربع ضروس، اتنين فوق واتنين ايه تحت. تمام كده، يبقى انت عرفتي كده التشريح بتاع الفم والجهاز الصوتي ايه بتاعك، عشان اما اقول لك اطراف الثنايا العليا تبقي عارفه يعني ايه الثنايا العليا. تمام، اما اقول لك اللام مثلا لست الثنايا العليا والرباعيتين مع بعض، طرف اللسان مع لست الثنايا من مع مع لسة الثنايا العليا والايه ومع الرباعيتين كمان، الاربع اسنان القدامانيين، تبقي فاهمه انا بتكلم على ايه، عشان تعرفي بس كل جزء في المخارج انا شايفه حد بيقول ما فيش صوت، انا ببص لقيت الصوت شغال صح. تمام خلاص يا بنات، كده عرفتوا التشريح اللي احنا عملناه ده للجهاز الصوتي، بحيث ان انا اما اجي اشرح مخارج هتبقي انت عارفه انا بتكلم ايه ده، مثلا ايه النواجذ وايه الانياب وايه الثنايا وايه اقصى لسان انهي حته وسط لسان انهي مكان، كل حاجه من اللي احنا قلناه ده هنحتاجها وهنلجأ لها واحنا بندرس ايه المخارج. خلاص كده عشان تبقى دراسة المخارج ثقيلة جدا على ناس كتير، هنخليها ان شاء الله خفيفة جدا جدا. نقول بقى الكلام المعتاد اللي موجود في كل الكتب، المخرج المخارج يعني الحرف هو صوت بيعتمد على مخرج الحرف، عشان يطلع لازم يخرج من مكان معين. تمام، يعني انا مثلا ايمان بنت مين؟ بنت محمد، بنت محمد محمود مثلا جد الله. امي مين مثلا؟ رابعة العدوية. عرفتي انا مخرجي او اصلي جاي منين؟ واخده بالك؟ نفس الحكاية انا عشان اقول. خلاص يا بنات كده عرفتوا التشريح اللي احنا عملناه ده للجهاز الصوتي، بحيث ان انا اما اجي اشرح مخارج هتبقى انت عارفة انا بتكلم ايه ده، مثلا ايه النواجذ وايه الانياب وايه الثنايا وايه اقصى لسان انهي حته وسط لسان انهي مكان، كل حاجه من اللي احنا قلناه ده هنحتاجها وهنلجأ لها واحنا بندرس ايه المخارج. خلاص كده عشان تبقى دراسه المخارج ثقيله جدا على ناس كتير، هنخليها ان شاء الله خفيفه جدا جدا. نقول بقى الكلام المعتاد اللي موجود في كل الكتب، المخرج المخارج يعني الحرف هو صوت بيعتمد على مخرج الحرف، عشان يطلع لازم يخرج من مكان معين. تمام، يعني انا مثلا ايمان بنت مين؟ بنت محمد، بنت محمد محمود مثلا جد الله. امي مين مثلا؟ رابعة العدوية. عرفتي انا مخرجي او اصلي جاي منين؟ واخده بالك؟ نفس الحكايه انا عشان اقول مخرج حرف، انا عشان اقول مخرج حرف لازم اقول هو خرج من فين، المكان اللي خرج منه. طيب المخارج يا اما محققه يا اما مقدره. يعني ايه يا اما محققه يا اما مقدره؟ يعني ايه مخرج محقق؟ هو الذي يعتمد على نقطة دقيقة من أجزاء الفم أو اللسان أو الشفتين. يعني أنا أقدر أمسكه كده في بقعة دقيقة وأقول أهو الحرف ده بيخرج من هنا. إيه ده؟ طب ما المفروض إن كل الحروف تخرج بالطريقة دي. لأ، في مجموعة حروف مخرجها مقدر، مش قادرة إن أنا أمسك لها مكان أو أظبط لها مكان محدد وأقول أهو مخرج الحرف الفلاني اللي أنا هقول عليه دلوقتي. الحروف المقدرة دي مخرجها مقدر. حروف المخرجة مقدر يعني إيه مقدر؟ يعني لا يعتمد على نقطة دقيقة أو بقعة محددة من أجزاء الفم أو اللسان أو الشفتين. إيه هي بقى الحروف المخرجة مقدر؟ هي حروف المد. يعني أنا عايزة أقول مثلا قالة، امسكي لي كده واظبطي لي كده الألف المادية دي بتخرج منين؟ مش هتقدري، هتلاقيها صوتها مالي الخلاء اللي بيملأ الفم والحلق، منتشر منتشر في الأجواء دي بتاعت الفم والحلق. لكن هاتي مثلا أق، هتحس إن في حاجة خبطت في حاجة هنعرفها بس عشان ما لخبطكوش. فدي مقدر، مقدر إن أنا أقدر أظبط نقعة بقعة أو نقطة دقيقة للحرف ده، نقول ده بيخرج من كذا. مقدر يعني مش قادرة إن أنا أسيطر أو إن أنا احدد نقطة او بقعة دقيقة يخرج منها الحرف ده. اي حروف ايه المقدرة دي؟ حروف المد فقط. باقي الحروف بقى ليها مخرج محقق، كل حرف معروف مخرجه منين. اما حروف المد هي اللي مخرجها مقدر وتخرج من الجوف. تمام، لا هي الصفحة اللي انتي بعتيها يا ام ايمان دي، هي الصفحة دي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي انتي ثواني اهي الصفحة دي اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. تمام، يبقى قلنا المخرج المحقق هو الذي يعتمد على نقطة دقيقة من أجزاء الفم أو لسان أو شفتين. المخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على نقطة دقيقة أو بقعة محددة من أجزاء الفم أو لسان أو الشفتين. بص كده في المثال جايب لك الدال وجايب لك الألف المادية. الدال شايفة الصورة اللي على اليمين، قد هتلاقي طرف اللسان جاي مع أصول الثنايا العليا، لكن الألف المادية مثلا أقول تابة هتلاقي شايفة الأسهم دي الصوت ماسك من تحت من عند الأحبال الصوتية منتشر في كل الفم، لكن بصي في الدال الصوت أهو الأسهم دي ماشية ايه وقامت واقفة فين؟ تك عند النقطة اللي هي بتاعت الدال عند مخرج الدال اللي انت شايفاه ده اللي انقطع عنده الصوت. يبقى وقت ما تلاقي الصوت انقطع هو ده مخرج الحرف، مكان ما تلاقي الصوت انقطع هو ده مخرج ايه؟ الحرف اللي احنا عايزين نطلع مخرجه. طب انا عشان احصل على مخرج حرف اعمل ايه؟ اسكن الحرف ده اخليه ساكن. طب انطقه بقى، هنعرف انطقه كده هو ساكن لوحده؟ لا، بجيب قبليه همزة وصل ايه مفتوحة او مضمومة متحركة، يعني اقول قد اد قد اي حاجة قبلها قبله مفتوحة او مكسورة. يعني هنا مثلا قد اهي الصورة اللي على اليمين دي قد، توقف صوت الدال فين؟ هنا طرف لساني خبط في اصول الثنايا العليا اداني مخرج الدال. يبقى عشان احصل على مخرج حرف بسكنه واجيب قبليه همزة وصل متحركة. تمام، همزة متحركة. اول مخرج بقى في مخارج الخمسة بتوعي هو الجوف اللي قصادي ده في الصورة اللي قدامي، مش في الصورة يعني اقصد في الصفحة اللي قدامي. تعريف الجوف ايه؟ هو الخلاء الذي يملأ الحلق والفم وتخرج منه حروف المد الثلاثة اللي هي الواو والألف والياء اللي هم حروف كلمة واي. حروف المد الثلاثة مخرجها مقدر، أي لا يعتمد على نقطة دقيقة أو محددة، بل هو في خلاء الفم والحلق والفم، وتخرج هذه الحروف باهتزاز الأحبال الصوتية. حروف مد للهواء تنتهي، ده تعريف حروف المد في أبيات الشعر. حروف مد للهواء تنتهي، ما لا يوجد حاجز يقطع عليها الصوت لا من لسان ولا شفتين ولا وترين صوتيين. بيخرجوا من الوترين الصوتيين، شايفة الأسهم اللي على الشمال دي فوق مفيش حاجز، السكة سالكة ايه بالنسبة لهم مخرجين في اتجاه ايه الخروج بره اهو. طب علامتها في المصحف بتكون دايما حروف المد في المصحف عارية، يعني خالية من الحركة أو العلامة، علامة السكون. الحركات هما الثلاث حركات اللي الفتحة والضمة والكسرة، والعلامة هي علامة السكون. هتلاقي حروف المد خالية معلهاش لا حركة ولا علامة، ولازم ما قبلها الحرف اللي قبلها يبقى عليه حركة مجانسة ليها. يعني ايه؟ يعني الألف المادية ايه اللي مناسب ليها؟ لازم يبقى مفتوح ما قبلها زي قال. الواو المادية يبقى مضموم ما قبلها زي يقول. امسكي كده قفشي كده مخرج الواو المادية هنا يقول، منتشرة منتشرة في أرجاء ايه الفم والحلق الحلق والفم. طيب الياء المادية بتبقى ياء ساكنة عارية يعني برضو زيهم كلهم، مكسور ما قبلها زي قيل. خلاص كده في مشكلة كده يا بنات؟ حسوني بس ان انتوا متجاوبين يعني، وام ايمان تجيب لنا الصفحة اللي بعد دي. حسسوني ان الصوت واصل وواصل فين للمخ على طول، يعني الدنيا مفهومة معاكم. اللي مش فاهم حاجة يقول الله يكرم. يبقى اول مخرج كده جالي اللي هو ايه الجوف، وعرفنا بيخرج منه حروف المد ايه الثلاثة. هتجيلي بقى صورة في الصفحة اللي بعدها بتبين لي شكل الاوتار الصوتية والالف المادية وهي بتخرج، والواو المادية الالف المادية الفك بتاعي مفتوح وانا بخرجها ق. الواو المادية بيصحبها ضم للشفتين، تمام. الياء المادية بيصحبها خفض للفك ايه السفلي، وتلاقي وسط اللسان مرتفع في الياء المادية، عشان مخرج الياء اصلا من وسط اللسان، الياء العادية وسط اللسان هنا بيشترك. معلومة كده يمكن ما حدش عارفها قوي، ان انا في الواو المادية اقصى لسان بيرتفع. ما تقوليليش ازاي، خلقة كده من عند ربنا، حاجة يعني لا ارادية، ماليش تحكم فيها. في الالف المادية لسان بيبقى مستفل، الاقصى بتاعه نازل والوسط والطرف نازلين اهو. في الواو المادية تلاقي اقصى لسان مرتفع، تمام. في الياء المادية هلاقي وسط اللسان مرتفع. بص كده على شكل اللسان في الصورة، ما نزلتهاش أم إيمان. أم إيمان نزليها الله يسعدك، هحاول أصورها لكم أنا، بس المزاوية معايا مش ملونة. أهي صورتها لكم أهي. بعد كده تاني مخرج يا بنات، المخارج الرئيسية هو الحلق. ايه هو الحلق؟ هو عضو ثابت بمستوى الذقن. عارفة الذقن اللي هي الذقن اللي هي الدقن اللي بينبض عليها لحية الرجل ولحية المرأة أحيانا، يعني اللهم عارفين. ها خلاص، الحلق هو عضو ثابت بمستوى الذقن، وفيه 3 مخارج ل6 أحرف. فاكرين اما خدنا احكام النون الساكنه والتنوين، وخدنا حكم الاظهار وسمي اظهارا حلقيا، كان اسمه الاظهار الحلقي. ليه اتسمى كده؟ عشان حروفه الاظهار، حروف الاظهار الـ6 تخرج من الحلق. تمام، جزاك الله خيرا، انا جبتها لكم بالالوان اهي، جزاك الله خيرا. الصوره اللي بعدها بقى عشان دخلنا عليها. تمام كده مفهوم يا بنات، شايفينها؟ شايفين كيفية خروج حروف المد الـ3؟ تمام. الصورة بقى اللي بعدها، ايوه، هو عضو ثابت مستوى الذقن، ده تعريف الحلق. وفيه 3 مخارج ل6 أحرف. هتلاقي الحلق متقسم عندي ل3 مناطق، أقصى الحلق يهرب منه عند منطقة الأوتار الصوتية، عند الأوتار الصوتية بالظبط، أقصى الحلق عند أقصى الحلق أقصى الحلق يخرج منه حرفين هما الهمزة والهاء. المنطقة دي اسمها منطقة أقصى الحلق، اسمها منطقة الأوتار الصوتية، عند الوترين الصوتيين، ده أقصى الحلق. يبقى دي الهمزة والهاء، أول حرفين من حروف الإظهار بيخرجوا من أقصى الحلق. وسط الحلق عند منطقة لسان المزمار، قلتلك مطرح ما بتربطي دبوس الطرحة بتاعتك، ده وسط ايه الحلق، يخرج منه العين والحاء. يبقى ده اقصى الحلق، طب وسط الحلق. هنا لو حطيتي ايدك كده، صباعينك الاتنين اللي هو الصباع اللي بنعمل عليه علامة لايك دي، والصباع اللي جنبه السبابة، امسكي كده عند مطرح ما تربطي دبوس الخمار او الحجاب او الطرحة يعني، وحطي ايدك كده وقولي اع اح اع اح، هتلاقي في ذبذبة بتقابل صوابعك الاتنين. اللي هي منطقة وسط الحلق أو منطقة لسان المزمار. أدنى الحلق مخرج أخ الغين ورا والخاء أمامها قدام، يعني الأقرب لبره لفمي هو الخاء والغين لجوه. أخ ده أدنى الحلق عند منطقة جذر اللسان مع الحنك الأعلى. أخ يبقى أه أ أع أح أو أخ. دول 6 حروف بتوع الإزهار، عشان كده اسمه الإزهار الحلقي. بيخرجوا من إيه؟ من الحلق على 3 أقسام. أقصى الحلق يخرج منه الهمزة والهاء، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، أدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء. الحروف اسمهم الحروف الحلقية. تمام، هنكتفي إن شاء الله بهذا القدر من التجويد وهذا القدر من القرآن. يا ريت كله ينزل إن شاء الله الملزمة عنده. هي الملزمة تشمل ال3 سنوات، أولى وتانية وتالتة. هيبقى فيها المعلومات بتاعتك بطريقة مختصرة وطريقة مبسطة، هتنفعك في أي حاجة ترجعي لها في أي وقت إن شاء الله أنت محتاجاها فيه. تمام، إن شاء الله من أول الربع لغاية ما توقفنا يحفظ إن شاء الله. والمرة الجاية بإذن الله نسمعه منكو. مش عارفة هننظم إزاي موضوع التسميع، بس هتفاهم ان شاء الله مع المشرفات ونشوف الدنيا تبقى عاملة ازاي ان شاء الله. القاكم ان شاء الله على خير المرة القادمة. مكتوب عندك بالشات يا ام ايمان، مكتوب عندك احنا توقفنا على اي اي. ان شاء الله نلتقي على خير باذن الله المرة القادمة. وفي امان الله وفي رعاية الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أع أح أو أخ. دول 6 حروف بتوع الإزهار، عشان كده اسمه الإزهار الحلقي. بيخرجوا من إيه؟ من الحلق على 3 أقسام. أقصى الحلق يخرج منه الهمزة والهاء، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، أدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء. الحروف اسمهم الحروف الحلقية. تمام، هنكتفي إن شاء الله بهذا القدر من التجويد وهذا القدر من القرآن. يا ريت كله ينزل ان شاء الله الملزمة عنده. هي الملزمة تشمل ال3 سنوات، اولى وتانية وتالتة. هيبقى فيها المعلومات بتاعتك بطريقة مختصرة وطريقة مبسطة، هتنفعك في اي حاجة ترجعي لها في اي وقت ان شاء الله انت محتاجاها فيه. تمام، ان شاء الله من اول الربع لغاية ما توقفنا يحفظ ان شاء الله. والمرة الجاية بإذن الله نسمعه منكو. مش عارفة هننظم ازاي موضوع التسميع، بس هتفهم ان شاء الله مع المشرفات ونشوف الدنيا تبقى عاملة ازاي ان شاء الله. ألقاكم ان شاء الله على خير المرة القادمة. مكتوب عندك بالشات يا أم إيمان، مكتوب عندك احنا توقفنا على اي اي. ان شاء الله نلتقي على خير بإذن الله المرة القادمة. وفي أمان الله وفي رعاية الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.